قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: أول كتاب المناسك، باب فرض الحج. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. منسك يكون اسم لمحل العبادة، محل التعبد، ويكون للزمن، ويكون للعبادة نفسه. وأطلق منسك المناسك أطلقت على أعمال الحج من باب إطلاق الشيء على زمانه أو مكانه. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود: هو أبو سنان الدولي. كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل عن سنان. سئل صلوات الله وسلامه عليه: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ يعني على الإنسان، على العبد، يلزمه أن يحج كل عام أو يكفيه في العمر مرة؟ فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بأنه في العمر مرة، يعني فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو تطوع، كتطوع الصلاة والصدقة وغيرها. والحج في اللغة يطلق على التردد على الشيء، على قصده والتردد عليه، وهذا هو الذي بعث على السؤال، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت. ولما فهموا من لغتهم أن معنى الحج يراد به غالبا يطلق على القصد المعين المتكرر الذي يتكرر، انبعث هذا السؤال، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه بأن الحج لا يلزم إلا مرة واحدة. وهذا من رحمة الله جل وعلا، من رحمة الله بعباده، إذ لو وجب عليهم الحج على كل واحد كل سنة ما استطاعوا ذلك، والله جل وعلا لا يكلف إلا بالمستطاع، رحمة منه وإحسان. وهذا فيه النص الواضح الجلي من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يلزم المسلم في العمر إلا مرة. ثم لزومه هل هو على الفور، يعني يجب أن يحج حينما يستطيع، أو أنه وإن كان مستطيعا يكون متراخيا، سيأتي البحث في ذلك. نعم. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. هذا الحديث يدل على أن أيضا الحج مرة واحدة، فقوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: هذه، يعني هذه المرة، هذه الحجة، ثم ظهور الحصر، يعني إلزمنا البيوت، هذا معناه، إلزمنا البيوت ولا تخرجن. ولكن هذا فهم على أنه للواجب المتعين وليس التطوع، ولهذا حججنا فيما بعد ما عدا سودة وزينب، فإنهما امتثلتا هذا الأمر على ظاهره فلن تخرج بعد هذه الحج. وسيأتي دليل أن هذا يراد به الحج الواجب الحج المتعين، ومع ذلك يكون تطوعا. نعم. قال: باب في المرأة تحج بغير محرم. يعني هل يجوز أن تحج المرأة بغير محرم؟ باب في المرأة تحج بغير محرم، والمحرم المقصود به الزوج، زوجها أو أخوها أو أبوها أو ابنها أو من تحرم عليه على التأبيد، أو من تحرم عليه بالمصاهرة كأم الزوجة مثلا وما أشبه ذلك، وهي كذلك تحرم عليه على التأبيد. فالمقصود بالمحرم الذي يكون محرما عليه نكاحها، سواء من قبل النسب أو من قبل المصاهرة أو من قبل الرضاعة. ولا يجوز للمرأة أن تحج إذا لم تجد ذلك. فمعنى هذا أن وجوب الحج لا يتعين على المرأة إذا فقدت المحرم كما سيأتينا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة لها أو ذو حرمة منها. لا يحل، فهذا يدلنا على الحرمة، أنها حرام، حرام عليها سفرها، فدخل في هذا الحج وغيره، وذلك داخل في الاستطاعة التي اشترطت لوجوب الحج. فإن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة كل ما يكون طريقا وسبيلا إلى الوصول إليه عن الطريق الشرعي بدون ارتكاب محرم، لأن الرسول صلى الله عليه يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فجعل الاجتناب مطلق. أما الائتيان، الائتيان بالأمر، فجعله مقيدا بالاستطاعة. فدخل في الاستطاعة صحة البدن، كون الإنسان يستطيع أن يذهب إليه، ودخل فيه ملك الوسيلة التي توصله لذلك، ودخل فيه الأمن على نفسه كونه يأمن، ليس هناك خوف يخاف على نفسه من الطريق، ودخل فيه بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرم يصونها ويحميها من أن تقع في محرم أو يعتدى عليها وما أشبه ذلك، لأن المرأة ضعيفة وهي محل للطمع، محل للطمع، طمع النفوس المريضة، قلوب المريضة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حا وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه، ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، فذكر معناه. قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه، رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. في هذا يوم وليلة، وفي الذي قبله ليلة، وسيأتي أيضا غير ذلك، وسيأتي أن التقييد باليوم والليلة والثلاث الليالي واليومين أنه غير مراد، لأنه جاء الإطلاق كما سيأتي، إطلاق عن السفر مطلقا، فكل ما كان سفرا يمكن أن تنفرد المرأة فيه لا يجوز لها أن ترتكب ذلك. وقد اختلف العلماء فيما إذا كانت مصاحبة للنساء، معها نساء تصاحبهن، هل يجب عليها الحج؟ والصواب في هذا أنه لا يجب، لأن النساء لسن محارم، والحديث فيه النص على أن يكون معها رجل ذو محرم منها، والمرأة غير الرجل. وإن كان لو مثلا خالفت المرأة فحجت وليس معها ذو محرم، إن حجها يقع صحيح مع الحرمة، مع التحريم، مع ارتكاب المحرم، ارتكبت محرمة تأثم عليه، ولكن الحج يكون صحيحا لا يكون باطلا، لأن هذا لا تعلق له في الحج، وإنما اشترط لما يخاف عليها من المخاوف التي هي محل لها. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه إلا أنه قال بعيدا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. في هذا المناسبة أن المحرم يطلق على كل من يكون مالكا، إما لبضع المرأة أو يكون ذا صلة نسبية إليها، أو يكون ذا صلة بالمصاهرة، وهذه أمة، والأمة يكون سيدها محرما له، هذا مقصوده بذلك، أن ينبه على هذا. وبهذه الأحاديث المتقدمة استدل العلماء على أنه يشترط بالنسبة للمرأة زيادة على الاستطاعة، استطاعة ملك النفقة والوسيلة والأمن والصحة في البدن، يشترط أن يأتي لها محرما ملائما لها يذهب معها حتى ترجع لا يفارقه مناسك وفي غيرها، وإن لم تجد هذا فإنه لا يجب عليها الحج، وإذا تأخرت عن الحج من أجل ذلك فليس عليها مأثم، بل لو توفيت وهي على هذه الحالة لا يجب أن يحج عنها لأنه لم يجب عليها الحج، لأن هذا من الشروط التي لم تتوافر فيها، وإذا لم تتوافر الشروط شروط الحج الإنسان لا يجب عليه. ثم إنما ذكر من كون المسافة حددت بيوم أو بليلة أو بيومين أو بثلاثة، العلماء يقولون هذا غير مقصود، لأنه جاءت أحاديث أخرى فيها الإطلاق أن تسافر تسافر، والقاعدة عند العلماء أنه إذا جاء الشيء المطلق أنه يحمل على المقيد، ولكن في مثل هذا المقيد يكون قاضيا، المطلق يكون مقاضيا على المقيد، لأن المطلق فيه زيادة على المقيد، مجرد السفر والمعنى موجود في ذلك، المعنى الذي يخشى منه في سفر يوم وليلة موجود في سفر ساعة، سفر المسافة التي تكون خالية فيه. والمقصود بهذا كله المحافظة على عرضها وصيانته، محافظ على صيانة المرأة وعلى عرضه، فهذا معتبر، فصار الإطلاق في هذا بدون أن يقيد ببريد أو بمسافة يوم أو بمسافة ليلة هو المعتبر. نعم. قال: باب لا صرورة في الإسلام. لا صرورة في الإسلام، الصرورة المقصود بها عدم الحج، إذا لم يحج الإنسان قيل لا هذا صرورة، كما أنه يطلق على التبتل والترهب، ترك الزواج، ترك الاتصال بالزوجة، بل ترك أن يتزوج ترهبا وتعبدا، وهذا من شأن النصارى الرهبانية التي ابتدعوها، أيضا الصرورة تطلق عليها على ذلك، ولكن المراد هنا عدم الحج كونه لا يحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام كما سيأتي. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. قال: باب التزود في الحج. التزود في الحج المقصود به اتخاذ الزاد، اتخاذ النفقة، حتى لا يحتاج إلى الطلب من الناس، يجب أن يصون نفسه عن الذل، ذل المسألة للناس، فيتزود، وهذا جاء في قول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وذكر في سبب نزولها أن قوما يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيحتاجون إلى مسألة الناس، فأمر الله جل وعلا أن يتزود، يتخذ الزاد، والزاد يشمل كل ما يحتاجه الحاج من نفقة وغيرها، ينبغي أن يكون الإنسان المسلم صائنا لوجهه عن ذل المسألة وذل الطلب من الغير، يستغني بربه جل وعلا ويصون نفسه أن يمد يده إلى مخلوق مثله، لأن المسألة فيها ذل وفيها خضوع، والقلب يذل لمن طلب منه، لمن طلب منه شيء وأعطاه، ومن أجل ذلك حرمت المسألة، مسألة الناس، إلا لأمور الضرورية التي لا بد منها، أما إذا لم يكن الإنسان لديه ضرورة فلا يجوز له أن يسأل الناس، إلا إذا سأل ذو سلطان ذا سلطان، لأن السلطان عطاؤه ليس عطاء الأفراد، لأن ما يملكه لكل أحد له فيه نصيب من المسلمين. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه، قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون، قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كانوا يحجون ولا يتزودون، يعني لا يتخذون زادا يكفيهم حتى يرجعوا إلى بلادهم. وهذا جعله العلماء من شروط وجوب الحج، من شروط وجوب الحج كون الإنسان يملك الزاد، يملك الزاد الذي يكفيه في حجه حتى يرجع، ويملك ما يكفي من يعولهم من أولاد وزوجة ووالد ووالدة وما أشبه ذلك حتى يرجع. فإذا لم يملك ذلك لا يجب عليه الحج. أما كون الإنسان يكون عليه دين فيقول مثل ما أحج حتى أقضي ديني، إذا كان الإنسان عنده قضاء لدينه أو عنده قدرة على العمل أنه يعمل صناعة حرفة وما أشبه ذلك، بيع وشراء مكاسب يكتسبها، فإنه لا بأس أن يحج وإن كان عليه دين، ولا يشترط أن يستأذن صاحب الدين، ليس شرطا دام إنه الدين غير مطالبا به الآن، غير حال الآن في ذمته، فإنه لا يشترط أن يستأذن صاحبه، بل عليه أن يحج، وإذا صلحت نيته فسوف يكون ذلك من التيسير والتسهيل لقضاء الدين بإذن الله جل وعلا. المقصود بهذا أن الله جل وعلا أمر عباده بالاستعداد للحج بأخذ الأهبة والاستعداد التزود لذلك بما يستطيع بما يلزم لهذا الأمر وما يحتاج إليه. ثم نبه جل وعلا على أن خير الزاد التقوى، والتقوى هي كون الإنسان يكون متقيا لله جل وعلا. حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المنهي عنه، هذه هي التقوى، كون الإنسان يفعل ما أمره الله جل وعلا به ويجتنب ما نهاه عنه. ولا بد في ذلك من العلم، من كونه يعلم، يعني يعلم أن هذا مأمورا، أن هذا مأمور به وأن هذا منهي عنه، حتى يجتنبه على بصيرة على علم. وهذا يدلنا على وجوب العلم، التعلم، تعلم المسلم يتعلم ما يلزمه، ما يلزمه في عبادة ربه جل وعلا. والتقوى هي خير الزاد الذي يتزود به المسافر، وذلك أن الناس كلهم مسافرون، مسافرون في الحقيقة إلى الدار الآخرة، والأيام والليالي مراحل يقطعونها، وكلما مرت ليلة أو يوم قربتهم إلى الآخرة وإلى القبور، كل ليلة تقرب إلى القبر، لأن عمر الإنسان محدود، محدود بساعات بل بأنفاس، أنفاس معينة، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيجب على العبد أن يكون هذا نصب عينيه، السفر إلى الله جل وعلا يكون هو شأنه الأكبر الذي يهمه فيتزود له. الله جل وعلا ينبهنا بالسفر إلى الحج بأننا مسافرون، مسافرون إليه، وينبهنا بأن المسافر لا بد له من زاد، فنحن يجب علينا أن نتزود التقوى إلى ربنا جل وعلا التي بها يمكن أن نتحصل على السعادة. وإذا لم يكن الإنسان متقيا لا بد أن يقع في المحاذير، لا بد أن يقع في المخالفات، والمخالفات يترتب عليها العذاب. ثم إن الآخرة ليست كالدنيا، يمكن أن تعبر، يمكن أن تمشي، وإن كان الإنسان في شرف من عيش أو في مرض أو في فقر أو في حاجات، ولكن الآخرة ما فيه إلا الجنة أو النار، إما أن يكون الإنسان في الجنة أو يكون في النار، ما في دار أخرى. والمسلم إذا مات على الإسلام موحدا لله جل وعلا، وإن كان لديه ذنوب، إذا مات على التوحيد ليس عنده شرك، ليس مشركا، فإنه لا بد له من دخول الجنة، وإن ناله مناله. وإن كان يفعل المعاصي، ارتكب كبائر، فإن مآله إلى الجنة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب مع ذا الشرك علق غفرانها بمشيئته جل وعلا. هذا اتفاق العلماء، هذه الآية في من يموت، في الميت بدون توبة. أما الذي يتوب من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه. المقصود أن التزود بالحج أمر شرعي أمرنا الله جل وعلا به، وتزودوا، فهنا أمر إن لم يكن واجبا متعينا فهو أقل ما يقال فيه إنه مستحب. ثم هذا يدلنا على الأخذ بالأسباب، أن التوكل ليس هو تعطيل السبب، التوكل ليس تعطيل الأسباب، وإنما التوكل الأخذ بالأسباب ثم الاعتماد على الله جل وعلا في حصول المسبب، في حصول المقصود. يأخذ بالسبب ويفعله، ثم يعتمد على ربه جل وعلا في أن يحصل له مراده. هذا هو حقيقة التوكل. نعم. قال: باب التجارة في الحج. يعني ما حكم التجارة في الحج؟ كان من الناس من يتورع من التجارة في الحج، لأن الحج يقصد به العبادة، التعبد، فكون الإنسان يقصد أمورا أخرى مع العبادة قد يقع في بعض نفوس الناس أنه هذا ما يجوز، فبين الشارع أن هذا لا بأس به، كون الإنسان يتجر في الحج في مواسم الحج، يبيع ويشتري ويعمل ويكتسب، لا بأس بهذا كما سيأتي. نعم. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: كانوا لا يتجرون بمنى، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. كانوا لا يتجرون بمنى، يعني بمنى وبعرفات وبمزدلفة وبالمشاعر، يتحرجون من ذلك، فجاء الأمر والأمر في رفع الجناح. ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم في أن تبتغوا من فضل الله جل وعلا من طلب رزقه في عمل التجارة، البيع والشراء والعمل وغير ذلك، فهذا دليل على أن ذلك مباح وأنه لا بأس به. وليس هذا كقوله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأن الصلاة أعمالها متصلة، وإنما يعني أن يكون الأمر في هذا يكون بعد انتهاء أعمال الحج، هذا ليس هذا المقصود، المقصود أن يكون في الحج نفسه. نعم. قال باب. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، يعني هذا يطلق على معنيين، أحدهما التعجل العام المطلق، والثاني التعجل الخاص المقيد. أما المطلق فمعناه في عمر الإنسان، يعني من توافرت عنده شروط الحج فعليه أن يحج يتعجل بذلك، هذا معنى. والمعنى الثاني من أراد أن يحج في سنة معينة وعزم على ذلك فليتعجل، يعني يبكر زيادة أيام خوفا من أن يعترض له أمور تمنعه من الوصول للحج، مرض أو مثلا ذهاب وسيلة توصله إلى المشاعر أو ما أشبه ذلك. وهذا لما كانت الوسائل مثل الإبل وما أشبه ذلك فإنها تتطلب التعجل، لأنها قد مثلا تعجز فيحتاج الإنسان إلى استبدالها إلى طلب بدلها، وقد تضيع مثلا يظلها صاحبها فيحتاج إلى الإقامة وقتا يبحث عنها وما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء في المسألة الأولى، يعني هل الحج يجب على الإنسان منذ تهيأت له الأسباب وتوافرت لديه الشروط يجب عليه أن يبادر أو لا يجب؟ خلاف بين العلماء، منهم من أوجب المبادرة للحج منذ وجب عليه الحج بتوافر الشروط، كونه صحيح البدن، كونه قادرا مستطيعا يجد النفقة له ولمن تحت يده حتى يرجع، وكون الطريق آمنا لا يخاف على نفسه. فإذا حصلت هذه فهل يجب عليه أن يحج في هذه السنة أو أن الوجوب متراخ؟ قولان للعلماء، وصحهما أن الحج على التراخي ليس على الفور، بدليل أن الحج فرض سنة السادسة من الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحج إلا في السنة العاشرة، وسنة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة كان يأمر صلوات الله وسلامه عليه من يقيم الحج لما فتح مكة، أما قبل ذلك ليس له على مكة سلطة، وإنما كان الناس يحجون من ذات أنفسهم. وعام الفتح حصل في رمضان، ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال إلى حنين وقاتل هوازن ثم إلى الطائف ثم رجع في ذي القعدة واعتمر ولم يبق على الحج إلا أيام، ومع ذلك لم يحج هو وأصحابه، بل أتى إلى المدينة. وكذلك في السنة التاسعة غزا تبوك ثم رجع قبيل الحج فلم يحج، وإنما حج صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة هو وأزواجه كثير من أصحابه. فدل هذا على أن الحج لا يجب على الفور لهذه المعاني، لهذا الدليل. وكذلك ثبت أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضمام، فقال إن رسولك أخبرنا أنك تقول أنك تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، فقال صدق. سأله وقال إنه أخبرنا أنك تأمرنا بزكاة تؤخذ من أموالنا، إلى أن قال وأخبرنا أنك تأمرنا بالحج، فقال صدق. وكان هذا في السنة السادسة أو في السنة السابعة على خلاف بين العلماء. وهذا يدلنا على أن الحج فرض قبل ذلك. وكذلك ثبت أن كعب بن عجرة أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، عمرة الحديبية، غزوة الحديبية، وهو يوقد لقدر الله، ورأى أن فيه هوام في رأسه تؤذيه، فقال لها تؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي. ونزلت الآية إن كان فيه أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا يدل على أن الحج، على أن قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، أنها متقدمة، نزولها متقدم على ذلك. فدل هذا كله على أن الحج ليس على الفور، وإنما هو على التراخي ما دام الإنسان مستطيعا، ويمكنه إذا لم يحج هذه السنة أن يحج السنة التي بعدها. وإذا على هذا القول قدر أنه يموت قبل أن يحج فهل يأثم؟ إذا كان الأمر هكذا فهو لا يأثم، ولكن إن ترك مالا يحج عنه من ماله. نعم. قال باب الكري. الكري يعني الذي يكري، المقصود به الذي يؤجر إما سيارة أو يؤجر نفسه يعمل. ما حكم حجه؟ ما حكم حجه؟ هل يكون تاما أو فيه نقص؟ سيأتي ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه، أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. بهذا أن الإنسان إذا كان يعمل هذه الأعمال يأتي بها يعني الإحرام، يأتي بالإحرام يحرم من الميقات، إن كان الإحرام من الميقات سيأتي التفصيل فيه. وكذلك أما التلبية يلبي، إنه قال تحرم وتلبي، هل التلبية واجبة متعينة أو هي مستحبة؟ يعني لو أن الإنسان أحرم ولم يلبي هل يكون حجه باطل؟ لا يكون باطلا. وتلبي وتأتي عرفات وترمي الجمار وتبيت بمزدلفة وتقيم في منى، وكذلك الطواف، هذه أعمال الحج إذا فعلها الإنسان وإن كان يعمل أعمالا أخرى، سواء أعمال ترتبط بغيره أو أعمالا يتطلب بها مصالح الدنيا فإنه لا بأس بذلك، فحجه لا يكون ناقصا بل يكون ساقطا عنه الفرض، ولا يلزمه أن يحج غير ذلك. وإن كان مؤجرا نفسه يخدم أو كذلك مؤجرا سيارته أو غير ذلك من الأعمال، إذا تمكن من أداء المناسك، إذا تمكن من أداء المناسك فأداها فحجه كاملا. وهذا له المعنى السابق، كونه ليس على الإنسان بأس ولا جناح أن يتجر في الحج ويكتسب، يطلب المكاسب، مكاسب الدنيا من بيع وشراء، هذا مثله. قد سبق أن الله جل وعلا أذن للمؤمنين في ذلك، جناح عليهم في طلب التجارة وطلب المنافع، منافع الدنيوية في هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف، يعني كلمة في مواسم الحج، وهذه قراءة شاذة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج. قال باب في الصبي يحج. الصبي الذي لم يبلغ أو لم يميز هل يكون له حج لديه؟ ومعنى ذلك أن الصبي غير مكلف، كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. لأن الله جل وعلا لا يكلف إلا من هو أهل للتكليف، وهذا من فضل الله ورحمته جل وعلا. فمعنى ذلك أن الصبي تكتب له الحسنات ولا يؤاخذ بالسيئات، يعني هذا ليس خاصا بالحج فقط، حتى الصلاة والعبادات كلها إذا فعلها الصبي فإنه يكون له أجر يكتب له، ويكتب لمن يعلمه ذلك ويأمره به ويقوم عليه ويؤدبه على هذا، يكتب له أجر. مثل أجره. الواقع أنه ينبغي تدريب الصبيان على الطاعة وأمرهم بها، وقد جاء الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم أن ابن السبع وكذلك ابن العشر، عشر سنوات، لا تجب عليه الصلاة، ليست واجبة، ومع ذلك أمرنا بأمرهم بها، بل أكد على ذلك حتى بالضرب، حتى يتأدبوا ويصبحوا آلفين للعبادة. إذا وجبت عليهم ما يكون لديهم نفرة منها وتضجر منها، بل يكونوا آلفين لها، ما تثقل عليهم وتصعب عليهم، لأنها لو بقوا ما يؤمرون بها حتى يبلغوا جميع العبادات لصعبت عليهم وثقلت، وربما لا يستطيعون ذلك، تركوا. فالمقصود أن قوله هذا أن له حج، يعني هذا الصبي ولك أجر، يدلنا على أن الصبي تكون الطاعات منه صحيحة، يعني واقعة، بمعنى أنه يثاب عليها وإن لم تكن واجبة عليه، وأن الذي يدربه على هذا ويأمره به، يعني بالعبادة، أو يفعلها له، مثل الحج كونه يطوف به ويسافر به، أنه يكون له أجر، يؤجر على ذلك. وباتفاق أن الصبي لا تكتب عليه المآثم، فعلى هذا تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، لأن الله لا يكلف إلا بعد البلوغ، كما سمعنا في الحديث: رفع القلم عن ثلاث. وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه. نعم. قال: باب في المواقيت. مواقيت جمع ميقات، والميقات يكون للزمن ويكون للمكان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما مواقيت الزمان الزمنية فهي أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وهي المواقيت، مواقيته الزمانية. وأما المكانية فقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وحددها بأسمائها وأعيانها، لكل جهة مكانا معينا حدده، وبين أنه لا يجوز لمن مر على الميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يتجاوزه بلا إحرام، يجب عليه أن يكون محرم. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. هذه أربعة عينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أربعة أماكن: المدينة، وأهل الشام، وأهل مصر، ومن يأتي عن طريقهم، وأهل اليمن، وأهل نجد. فأما أهل اليمين، أهل المدينة، ذا الحليفة، وهو المعروف لأبيار علي، وهو أبعدها عن مكة، أبعد المواقيت، وليس بينه وبين المدينة إلا مسافة قليلة كما هو معروف. وهذا يكون لأهل المدينة ولكل من أتى إلى المدينة ثم أراد الحج، لما سيأتي أنه لما وقتها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. سيأتي هذا. وكذلك الجحفة وهي المعروفة الآن برابغ، وإن كان رابغ قبلها بقليل، لأنها سميت الجحفة يقولون لأن السيل جحفها، جرفها وجحفها، فسميت بذلك، ولا تزال معروفة إلى الآن، وهو الميقات لمن لم يمر المدينة. أما إذا مر الإنسان المدينة وإن كان من أهل الشام، يعني أتى بطريقه من الشام سيارة مثلا ويقول أنا من أهل الشام وقد وقت لنا غير هذا، لا يجوز له أن يتجاوز ميقات المدينة بدون إحرام، وإن كان يمر على ذلك الميقات يعني الجحفة، وإن كان يمر عليها يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة للحليفة. وكذلك لأهل نجد قرن سمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، ويعرف الآن بالسيل، وكل هذه. وأما أهل اليمن فيلملم، وكل هذه معروفة الآن محددة معينة، علامات ومراكز، كل من أتى على هذه الطرق يعرفها. والمقصود بالميقات أنه جعل مكانا لا يجوز أن يتجاوزه الحاج بدون إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، وليس الإحرام التجرد من المخيط من اللباس ولبس الإزار والرداء، ليس هذا الإحرام، ولكن هذا الاستعداد للإحرام، لأن المحرم يجب أن يكون متجنبا المخيط، فتعين عليه ذلك. وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. وسيأتي أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، ويأتي الكلام في هذا وأيها أفضل، والناس يختلفون من ناحية الأفضلية في ذلك، وكذلك الأحوال تختلف. وإن كانت النصوص جاءت في التمتع كثيرة الأمر به، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان أحرم بالحج مفردا ولم يسق هديا أن يحل، يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل الحل كله، ثم بعد ذلك إذا كان يوم الثامن يحرم بالحج فيكون متمتعا، ثم بعد ذلك يلزمه أن يذبح هديا، أمرهم بهذا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وأحللت معكم، تطيبا لخاطره. ولكن اتفق العلماء على أن الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. والمقصود بهذه المواقيت أن لها مكان، أنها مكانا معينا وقت، يعني جعل حد حدد لا يتجاوزه مريد الحج والعمرة إلا وهو محرم، فإن فعل ذلك يعني تجاوز بدون إحرام فلا يخلو الأمر، إما أن يكون جاهلا أو ناسيا أو عامدا. فإن كان جاهلا وناسيا كثير من العلماء يقول إنه يلزمه فدا، إلا إذا رجع بدون قبل أن يحرم رجع إلى الميقات فأحرم، فهذا لا يلزمه شيء بالاتفاق. أما إذا أحرم بعد تجاوز الميقات فإنه يكون إحرامه صحيح، ولكن يلزمه هدي. هذا إذا كان عامدا بالاتفاق، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا ففيه خلاف، والأحوط للإنسان أن يفدي خروجا من خلاف العلماء، من الخلاف إكمالا لحجه. أما إذا رجع قبل أن يحرم رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا يلزمه شيء. وبهذا بهذا التحديد يتبين أن جدة ليست ميقات، وأنه يتعين على الحاج أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة وإن كان في الطائرة، يتأهب للإحرام وهو في المطار. فإذا قرب من الميقات، أقرب ميقات يمر عليه أو يوازنه يكون قريبا منه، يحرم قبل أن يصل جدة. أما إذا كان يأتي من جهة البحر، السودان أو غيره، بالسفينة أو في الطائرة، فإنه يتعين عليه أن يحرم قبل أن يأتي جدة. إذا حاذ الميقات أقرب ميقات الله يجب عليه أن يحرم، لأن جدة داخل الميقات، داخل الميقات وليست ميقات. وهذا الأمر ينبغي للحاج أن يتفطن له لئلا يقع في مخالفة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما ألملم، قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ، قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.